بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطيبة الطاهرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث يتفاضلون بتفاضل العقول والأعمال، وتتفاضل الأماكن بما يقع فيها من آثار وحوادث، وتتفاضل الأزمنة بما تحتويه من آيات وعبر، وبما يخالطها من جليل الذكريات وجميل المناسبات. فالأنبياء والرسل أفضل البشر، والمساجد الثلاثة البيت الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أفضل الأماكن. وشهر رمضان الذي نعيشه هذه الأيام والذي أوشك على الانتهاء هو أفضل الشهور، ويوم الجمعة أفضل الأيام، وليلة القدر أفضل الليالي وأشرفها. وإنما سميت ليلة القدر لأن الله تعالى يظهر فيها الملائكة الموكلين بالحوادث الكونية. ما قدر الله وما قدره وقضاه في تلك السنة من رزق ومطر وإحياء وإماتة إلى مثل هذه الليلة من السنة القابلة، أو سميت بذلك لأن لها عظمة وشرف بين الليالي. سميت ليلة القدر لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر، وعلى لسان ملك ذي قدر، وعلى رسول ذي قدر، وعلى أمة ذات قدر. وكما وصف الله هذه الليلة بالقدر والشرف، وصفها بالبركة في حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وعن ابن عباس أن عمر دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهذه العشر هي التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختص أيامها ولياليها بمزيد من التعبد لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، إن ليلة القدر نداء السماء المتجدد للأرض الغافلة لتصوغ حياتها بالإيمان، وتصون وجودها بالقرآن، وتحفظ كرامتها بالجهاد المقدس. فيها نزل القرآن ليكون الدستور الدائم الخالد الذي يضبط مسيرة البشرية على دروب الحياة، ويربط سلوكها دائما بالله، ويرسم لها سبيل العزة والكرامة، ويهيئ لها طريق المجد والسيادة، ويضعها دائما أمام مسؤولياتها التاريخية في إنقاذ البشرية وإسعاد الإنسانية ومحاربة الرذائل والشهوات، ويجعلها بين أمم الأرض أساتذة ومعلمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ بآيات بينات من القرآن الكريم من الآية 75 وحتى الآية 92 من سورة آل عمران، يتلوها علينا من مسجد السيدة زينب بالقاهرة قارئنا الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار ولا يزكيهم ولهم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون النبيين ما آتيتكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء رسول مصدق لما معكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا وما أنزل علينا وما أنزل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة